بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد أصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن قوله رحمه الله الحافظ ابن حجر: إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. وكنت قد توقفت حول الكلام أو عن الكلام عن أن هذا الفن مستمد من نصوص الكتاب والسنة، وأن السلف رضي الله عنهم والأئمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالتابعين قد ساروا في تنظير وتأصيل هذه القواعد وطبقوها. وذكرنا بعض الآيات وبعض النصوص النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقفنا عند هذا. وكنا سنتكلم أيضا، لكن الوقت أدركنا، عن مراحل التصنيف في هذا الفن، لأن في قوله التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت، فقلنا أن الكلام في الرجال أو الكلام في قواعد علوم الحديث قد سبق، وهو من العهد الأول، من عهد النبوة الأولى، وجاء ما يدل عليه في كتاب الله جل وعز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الصحيحين أن ابن جبير قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام. فقال أي ابن عباس: كذب عدو الله. فأسند رضي الله عنه حديثا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يثبت أنه صاحب الخضر. وقلنا أن جماعة من الطائفة من التابعين قد تكلموا في الرواة كابن جبير وغيرهم، ويحسن في هذا المقام أن نقرأ من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئا مختصرا عن أهمية هذا الفن والعناية به، حيث قال في النكت: علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية. علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية، والمراد بالعلوم الشرعية التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر احتياجا أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أما الحديث فظاهر بحيث الإثبات والعدم، وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. ولعلكم تعرفون في الكتاب العظيم العمدة الذي هو شهير عند أهل العلم بجامع البيان للحافظ الطبري بن جرير الطبري رحمه الله، فهو مليء وكله أسانيد، لا تكتفي بالنظر بمجرد أنه في ابن جرير وأنه ثابت وهو صحيح، ليس كذلك، فلا بد من الإثبات، لا بد من الإثبات. وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بتأصيل علم أصول الحديث حتى تعرف فتصل إلى ما صح مما لم يصح. قال: وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. فأنت ترى أنه علم خادم يخدم هذه العلوم كلها، وزد عليه على كلام الحافظ ما يحتاج إليه في باب الاعتقاد أيضا، فلا يجوز لك أن تثبت صفة من صفات الله وتنافح وتدافع أو اسما من أسماء الله جاء في أحد الكتب المسندة، نعم المسندة في السنة، وأحاديثها موضوعة أو مكذوبة، لا يصح ولا يجوز. لا بد من إثبات القول ثم ما يترتب على ذلك من فقهه. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، ذكر أسانيد عدة، وأن سبب الكلام في الرجال والكلام في الرواة له سبب وهو وقوع الفتنة. فقد أسند عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: لما ما كانوا يسألون أو لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم أو فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأسند أيضا عن سليمان بن موسى أنه قال: لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيت، يعني بحديث. قال: أي طاووس له، وهو ابن كيسان اليماني الحافظ الثقة المشهور التابعي، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. إذن عندهم تحري وبحث وتنقيب عن عدالة الرواة. وقال يعني الحافظ مسلم رحمه الله، وأسند عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، وصادق في نفسه، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، ليس من أهله. وأسند أيضا عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الدين لقال من شاء ما شاء. وأسند عن محمد بن عبد الله قال: حدثني العباس ابن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، أي الإسناد. ثم ذكر عن محمد بن عبد الله آنف الذكر قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، يعني يسأله عن ثبوتها هل هو ثابت أو لا. فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا الحديث؟ قال: قلت هذا من حديث ابن شهاب، من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة. قال: قلت فقال: ثقة عمن؟ فقال: قلت عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة عمن؟ قال: قلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، يعني الإبل، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، يعني أنه من البر أن يفعل. وقال أي محمد بن عبد الله آنف الذكر والعطف بالإسناد السابق قال: سمعت علي بن شقيق يقول، سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. إذن هم لهم قواعد يسيرون عليها في قوله لأبي إسحاق عمن ثقة، توثيق وتعديل، والنظر في الاتصال من عدمه، وهنا فيه التحذير وطرح رواية من كان يطعن في سادات الأمة وسلفها رضي الله عنهم. قال: وأسند أيضا ابن مسلم رحمه الله عن يحيى ابن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، يعني عنه من حيث الثبوت أو عدمه والإتقان من عدمه، قالوا يعني جميعا: أخبر عنه أنه ليس بثبت، أخبر عنه أنه ليس بثبت. وأسند أيضا بإسناده عن محمد بن عبد الله آنف الذكر قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال لي أبي قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة بن الحجاج الإمام فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه، هذا عباد بن كثير فاحذروه. قال: وأسند أيضا عن علي بن حسين بن واقد قال: قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله؟ يعرف حاله عندك، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، يعني تحرج في أن يكون هذا من الغيبة. فقال أي سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت على دينه وأنه رجل صادق، كما تقدم في أن بعضهم مأمون لكنه لا يؤتمن على الحديث، وأقول: لا تأخذوا عنه، لا تأخذوا عنه. وأسند عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني قال: عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده، أي الثوري عند عباد بن كثير، فلما خرج سفيان من عنده سألته عنه، يعني عن حاله نأخذ عنه أو لا، فقال فأخبرني أنه كذاب، يعني لا تروي عنه. وأسند أيضا عن عبد الله بن عثمان بن أبي عن عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال: سليمان بن الحجاج. انظر، قال له، ما وضعت في يدك منه، تروي عن كل من أقبل وأدبر وهب ودب. قال: قال ابن قهزاد: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال: قال عبد الله يعني ابن المبارك: رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست، حديث القدر الدم وإعادة الصلاة إذا كان قد أصاب قدر الدرهم، قال: وجلست لي مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه، فلا يتهم بأنه يجالس من الضعفاء والمتهمين والهلكة. وقال عن ابن قهزاد: سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقية ابن الوليد صدوق، يعني بقية ابن الوليد صدوق اللسان، ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر ولا يميز. وأسند أيضا عن حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال لنا إبراهيم أي النخعي: إياكم والمغيرة ابن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كانا كذابان. وأسند أيضا عن سفيان قال: سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن لي كذا وكذا، إن كلها متهالكة مردودة. غير مقبولة. قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث ابن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، يعني على بدعة عظيمة وهي الخروج. وأسند أيضا عن عبد الرزاق قال: معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. هو يسأله عنه ثم يرويه بالسماع. وأسند أيضا عن سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، كيف تأمنه على الحديث؟ أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ متهم في دينه، كيف تأمنه في الرواية والأخذ والتلقي؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال الإمام مسلم بعد أن ذكر جملة كبيرة في هذا الباب قال: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرنا وأقول فيما اختصرت مما ذكر كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الأجر، لما فيه من عظيم الأجر، إذ الأخبار في أمر الدين. وانتبه إلى هذا وإلى تسويغ بعض الناس عن الحمل والأخذ عن كل من هب ودب، وأن باب الرواية قد انقطع، وهؤلاء قد نسوا أو تناسوا أن باب الرواية وإن كان قد انقطع لكن باب الديانة مستمر إلى الأبد حتى تقوم الساعة. ولا يجوز التهاون حتى في باب الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب من الدين. فاسمع إلى كلام مسلم: إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها لكل ما تقدم من الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتحرير والتحريم، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، كان آثما بفعله ذلك، يعني بماذا؟ بالسكوت وعدم البيان والتغرير. قال: غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، أليس كذلك؟ أنه رأى فلانا الراوي العارف بأحوال الرجال أو بنقلة الأخبار يروي عن فلان فيثق فيه. قال: إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب، ولو كانت في باب الترغيب والترهيب، لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع، بمعنى أهل قناعة. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها ماذا؟ إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، يعني في العلم، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم، لأنه حمله عن غير أهله. وأمر ثاني، غش عوام المسلمين في ذلك ومرر هذا الغلط وهذا الخطأ على الناس، فعملت الناس بما لم يصح، وكان في هذا من ضرر ووبال عظيم. فكونك تحفظ ولكنك تكذب هذا لا ينفعك، وإنما يضرك. انتهى كلام مسلم رحمه الله. والحسن بن عمارة البجلي رحمه الله كان حافظا من المحدثين، لكنه كان يدلس أحاديث عن ضعفاء ومجاهيل ومتروكين وهلكا، ويرويها ويسويها. فلما كان يسمعها شعبة رضي الله عنه أنكرها عليه، أنكر هذه الأحاديث، فلما أكثر ألصق الوضع به. وقال الإمام شعبة القولة المشهورة: ما باليت زنيت في الإسلام زنية أو رويت عن الحسن بن عمارة البجلي. ولا يعني بذلك رحمه الله أن يبرر أو يسوغ لنفسه هذه الكبيرة، لا، إنما يريد أنه في درجة من الترك والاضطراح والرواية ما يرغب عنه ويفر منه كما يفر من الوقوع في مثل هذه الكبيرة. ولما سمع الحسن بن عمارة قولة شعبة هذه، وكان من العباد، قال: الناس كلهم مني في حل. خلا شعبة بن الحجاج حتى أقف أنا وهو بين يدي الله فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. هذه الكلمة لو قالها بعض الناس في من تكلم فيه بحق وصدق لارتعدت فرائس القوم، أليس كذلك؟ ولكن شعبة استمر على حاله في التحذير ذبا عن السنة وأهلها وحماتها، فمات. واستقر أمر شعبة حتى يومنا، إذا جاء في إسناد الحسن بن عمارة البجلي فهو إسناد هالك تالف باطل لا يجوز روايته. علق الإمام ابن حبان في ترجمة الحسن على فعل شعبة، قال: رحم الله شعبة وأسكنه فسيح جناته. الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بهذه الفعال. ثم ذكر تدريسه، قال: ونسأل الله أن يعلي شعبة في الجنان منازل لا يبلغها إلا من فعل فعل شعبة بذبه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة، أقول إن هذا العلم مستمد له أصوله، وسادات الأمة وأئمتها عليه ساروا ونقدوا وخبروا أحوال الرواة وبينوا أحوالها. وهذا التصنيف في علوم الحديث قد مر بمراحل، لأن قول الحافظ فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، هذه التصانيف جاءت مرت بمراحل. المرحلة الأولى، إذا صح أن نعبر، نقول مرحلة تمحيص الأخبار والبحث عن أحوال الرواة ونقلتها، كما مر معنا في قصة عمر واستئذان أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فلما سأله سأل أبا موسى أو سأل أبو موسى عمرا عن فعله وعن تثبته، قال لا أتهمك ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمرحلة التمحيص ومرحلة التنقيب والبحث والتفتيش، نعم، ثم المرحلة التي تليها، وعلى هذا أيضا صار بعض التابعين والصدر الأول في التابعين، المرحلة الثانية مرحلة جمع السنة، مرحلة جمع السنة وتأليفها والتأليف فيها. ومع هذا الجمع جمعت القواعد، مع هذا الجمع جمعت القواعد والآليات التي يتوصل بها في تدوين أو في البحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبوته. وهذا أول من جمع فيه ابن شهاب الزهري رحمه الله بأمر من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما جميعا، كما قال الناظم أول جامع للحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي ابن عبد العزيز. وفي هذه المرحلة من هذه التآليف والتصانيف منهم من ألف أيضا، استمرت هذه المرحلة ردحا من الزمن إلى بدء يعني أواخر المئة الأولى وبدء المئة الثانية، نعم، منهم من جمع وضمن كالإمام مسلم هنا في مقدمة الصحيح، والترمذي في جامعه، وقبلهم الحافظ والإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، وهكذا. المرحلة الثالثة من آخر المئة الثانية إلى منتصف الرابعة، هذه المرحلة أفرد بعضهم مصنفات، أفردت مصنفات في بعض أنواع علوم الحديث كمثل العلل للإمام علي بن المديني، والتواريخ سواء الكبير أو الأوسط أو الصغير للإمام البخاري، أو التاريخ للإمام يحيى بن معين من رواية الدوري أو غيرهم، وهكذا وغيرها كثير. فهذه تعتبر من أنواع علوم الحديث، وفيها قواعد أيضا، وفيها قواعد في الفن. المرحلة التي تليها وهي الرابعة من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع، فيها جمع في هذه المرحلة على تباين من المؤلفين والمصنفين، جمع للقواعد المبثوثة والمتفرقة في كلام العلماء، وجمعها في محل أو في مكان ومصنف واحد، وهو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عندكم في النزهة، ومثل له بمن؟ بالإمام أبي الحسن أبي محمد الحسن الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300 بعد الهجرة، في كتابه المشهور الشهير المحدث الفاصل. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة في كونه قد جمع، لكنه لم يستوعب في هذا الجمع كما وصفه به من؟ الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله في النزهة. الحافظ عندكم رحمه الله قد نص، اقرأ عبارته إذا كانت عندك في النزهة. نعم، قال رحمه الله: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد، نعم، هنا قال أول من صنف، لكنه في المعجم المؤسس للمعجم المفهرس له للحافظ ابن حجر في ترجمة شيخه إبراهيم ابن أحمد التنوخي، قال قرأت عليه، يعني قرأ على شيخه إبراهيم ابن أحمد التنوخي ابن حجر، يقول قرأت عليه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي، وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن. لم يجزم هناك، لم يجزم في المعجم المؤسس، في المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، وهو مطبوع. وهنا قد جزم في النزهة بماذا؟ بأنه أول من صنف. وعلى كل هو كذلك يعتبر في أوائل من صنف، يعتبر في أوائل من صنف رحمه الله تعالى. وهذا كتاب عظيم المحدث الفاصل من الكتب العظيمة، كان الحافظ السلفي رحمه الله قد ذكر في ترجمته، كان هذا الكتاب لا يكاد يفارق كمه، معه في كل مكان يحمله وشدة عنايته به رحمه الله. المرحلة التي تليها وهي المرحلة الخامسة التوسع والإفراد في التأليف والتصنيف، فألفت كتب كثيرة وصنفت، فألف الحافظ فيها الحافظ أبو عبد الله الحاكم الكتاب الشهير معرفة علوم الحديث، وألف أيضا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله كتبا كثيرة في الإدراج وإلى آخره، نعم، وألف كتبا مفردة في أنواع مخصوصة في علوم الحديث، وألف كتابا جامعا وهو المسمى بماذا؟ بالكفاية، الكفاية في قوانين الرواية، الكفاية في قوانين أو في معرفة قوانين الرواية. ثم تتابع أهل العلم بعد ذلك في التأليف والتصنيف. هذا اختصارا ما جرى عليه ماذا؟ ما جرت المراحل في التأليف والتصنيف في علوم الحديث. قوله رحمه الله نعم قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أن يلخص له المهم مما تناثر أو تفرق أو يعني جمع على شكل الاستيعاب والطول والبسط، يلخص لهم ذلك كل في مكان أو في موطن أو في رسالة. فأجاب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أولئك السائلين بكتابة هذه النخبة. إذن النخبة لها سبب تأليف، هو طلب، طلب من الحافظ ابن حجر تأليفها ورغب إليه فيها فكتبها. هو لم يسمها هنا، لكنها الذي لخصها هو في هذه النخبة، هو في هذه النخبة المسماة بنخبة الفكر. والنخبة هي الشيء المختار. النخبة ما معنى النخبة؟ هو الشيء المختار، يقال هو نخبة القوم أو نخبة قومه، أي خيرهم، هو خيرهم أو من أخيرهم. والفكر بكسر ثم فتح جمع فكرة، والمراد في هذا الموطن من حيث المعنى تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني الواسعة الطويلة المبسوطة، تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني هذه المبسوطة، نعم، أو ترتيب أمور في الذهن ليتوصل بها إلى مطلوب. الحافظ نظر فتأمل فأمعن فكره وذهنه وقلبه وعقله في جمع المهم، في جمع المهم مما تناثر من كلام أهل العلم في هذا الفن في هذه الرسالة. إذن هي عصارة ذهن وفكر الحافظ، هي عصارة الذهن وفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في علوم ماذا؟ الحديث. والنخبة هذه قد انتهى الحافظ ابن حجر من تصنيفها سنة 1280، سنة 1280 بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر السخاوي رحمه الله في الجواهر والدرر، قال قلت قد سبقه ابن واصل، قد سبق الحافظ ابن حجر أحد الحفاظ المسمى أو المعروف بابن واصل، قال فسمى نخبة الفكر في علم النظر، يعني الحافظ مسبوق إلى هذه التسمية. قال: فسمى نخبة الفكر في علم النظر، لكن الظن أن صاحب الترجمة، يقصد الحافظ ابن حجر، ما استحضره حين التسمية به، يعني غاب عن ذهنه، وهذا وارد. إذن الحافظ مسبوق إلى هذه التسمية من حيث ماذا؟ النخبة، نخبة الفكر. وهذه النخبة أيها الإخوة هي من التصانيف التي أثنى عليها الحافظ ابن حجر نفسه، أثنى على تصنيفه. قال السخاوي: سمعت ابن حجر يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لأني عملته في ابتداء الأمر، يعني عملت تلك التصانيف في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري الموسوم بماذا؟ الفتح، فتح الباري، نعم، ومقدمته الموسومة بماذا؟ ها؟ هدي الساري، والمشتبه المسمى بماذا؟ ها؟ تبصير المشتبه، نعم، والتهذيب المسمى بتهذيب التهذيب، ولسان الميزان. بل كان يقول، يعني السخاوي ينقل، قال: بل كان يقول فيه، يعني في لسان الميزان، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهب على الميزان، يعني ولجعلته كتابا مبتكرا. قال الحافظ السخاوي: بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البخاري والتغليق، تغليق التعليق والنخبة، والنخبة. انتهى من كلام الحافظ السخاوي رحمه الله من الجواهر والدرر. إذن هو الكتاب مما ارتضاه وأثنى هو عليه رحمه الله على هذا المصنف. نعم. قال: فأقول، الحافظ ابن حجر يقول: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. تقدم معكم بارك الله فيكم قبل قليل أن تكلمنا عن مراحل التصنيف، أليس كذلك؟ فأجملناها في كم مرحلة؟ 5. وقلنا أن هذا التصنيف قد هو مستمد من العهد الأول، أليس كذلك؟ وقرأنا لكم نصوصا كثيرة من مقدمة الإمام مسلم، ولا يسع المقام أن نستقصي كل هذا. إذا علمتم أن أهل الأهواء، فتنة عثمان لما وقعت توارت بعد ذلك الفتن، أليس كذلك؟ ولهذا قال ابن سيرين فيما سبق: لما وقعت الفتنة لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا ماذا؟ رجالكم. فكما كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وما كان من أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن أهل البدع بدأوا ينفثوا هنا وهناك، وتوالوا وتناثروا هنا وهناك، والتآليف والتصانيف تمر بمراحل وتمر بأوقات. وتسلط أهل الأهواء في زمن من الأزمان، ولا زالوا يتسلطون على كتب أهل العلم والإدخال فيها ما ليس منها، تمريرا لبدعهم وتقريرا لما لا لباطلهم. فدخلوا وتكلموا فجاءت الجهمية والمعتزلة والأشعرية و إلى آخره، ودخلوا هنا وهناك وأعملوا أذهانهم، وبخاصة في علم أصول الفقه، فأدخلوا فيه غثا كثيرا، خاصة في كتب جملة من يعني المتأخرين أعملوا فيها وتكلموا وتركوا يعني كثيرا مما قرره الأئمة كالشافعي في رسالته وتقريرات الإمام أحمد وغيره، فأعملوا وتكلموا كل ذلك ليبرروا الباطل الذي هم عليه، ويتوصلوا إلى تقرير بدعة ينظرون لها، فهم فيهم الذكاء وليس فيهم الزكاء. فدخلوا وتكلموا، ولا يخفى أن هذا العلم، أعني علم الحديث، ليس هو من العلوم ماذا المحصورة عند زيد من الناس أو عمرو، يكتب فيه من تأهل، فظنوا أنفسهم أنهم كذلك، فكتبوا هنا وهناك وتكلموا في علم الأصول. ولا يخفى عليكم أن من أعظم ما يتكلم فيه في ذاك الباب الأدلة، يتكلمون عن القرآن أولا ودلالته وهل فيه مجاز أو ليس فيه مجاز، ويدخلون نعم ويشبعون أفكارهم وينثرون الكلام هنا وهناك فيه بكثرة. والدليل الثاني ماذا؟ السنة، فعملوا ودلالتها وأقسامها وانقسامها والمقبول والمردود، فدخلوا وأدخلوا وعملوا وأعملوا. فهذا علم، أعني علم المؤلف أو المؤلفات في علم أصول الحديث، لم تسلم أيضا من لوثة وردت هنا أو هناك. لأنه قد تسلط وكتب جمع من الأشعرية وغيرهم في هذا الفن في علوم الحديث، مؤلفاتهم مشهورة مسطرة. إذن هو علم قد دخل، والأصل أن نبحث عما كان عليه الأئمة أحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي ومسلم والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وهؤلاء، ومن صار وسار على ماذا؟ طريقتهم ومنهاجهم وفلكهم. ونحن خلف لسلف، نحن خلف لسلف، فما كان من العلوم، فما كان من المسائل المبثوثة في علوم الحديث مما له تعلق بحديث رسول الله وثبوت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يعنينا بحثه، وما ليس منها كذلك فلا يعنينا بحثه. وهذا مهمة المدرس، أن يوقف الطالب على مثل هذا فيميز، والحق ضالتنا جميعا نبحث عنه. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. جاء بالفاء التفسيرية أو التفصيلية هنا بعد أن ذكر ما ذكر من المقدمة الموجزة، قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. الأخبار أيها الإخوة تنقسم أو ينقسم حقيقتها إلى قسمين: خبر صادق وخبر كاذب. خبر صادق وخبر ماذا؟ كاذب. فالأول عن الصادق هو الخبر المطابق للواقع، الخبر المطابق للواقع. والثاني يعني الكاذب، أن الخبر الكاذب هو المخالف للواقع. هذا الكلام وهذا التقسيم راجع إلى الخبر نفسه بغض النظر عن نية المخبر، بغض النظر عن نية المخبر، أراد الكذب أراد غير ذلك هذا أمر آخر. فأقسام الخبر على هذين القسمين: خبر صادق وخبر كاذب. والنظر إنما هو باعتبار الخبر نفسه لا نية المخبر، لا نية المخبر. لذا نجد أن أهل العلم إذا ما وجدوا خبرا يخالف الواقع، والصواب يعبرون عنه بأنه خبر كاذب أو خطأ أو غلط أو منكر أو باطل أو نحو هذه العبارات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقعت فتنة خلق القرآن، كان يروي الإمام علي بن المديني رحمه الله حديثا وهو حديث معروف مشهور لكن بغير اللفظ الذي يرويه الإمام علي، وهو حديث أن رجلا أو أثر أن رجلا كان يسأل عن قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، قال فما الفاكهة؟ الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ كان علي بن المديني يروي حديثا حرفا غلطا فيقول في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه أجاب فقال كيلوه إلى خالقه، كيلوه إلى خالقه. ولا شك أن هذا في تقرير لعقيدة الجهمية، لأن إب فاكهة وأب، الأب جزء من آية، كيلوه يعني كيلو علمه إلى خالقه فهو مخلوق وهو جزء من آية، فهناك خالق وهناك ماذا؟ مخلوق، عرفتم؟ فكان الناس يأتون الإمام أحمد علي بن المديني إمام مقدم فيقولون إن علي بن المديني يروي هذا الحديث، يقول الإمام أحمد يعلم علي بن المديني أن قد روينا هذا الحديث عن فلان وهو خطأ وغلط، ثم يرويه يعني منكرا عليه، هذا حديث غلط، هذا حديث كذب. ما هو الصحيح إذن؟ الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال كيلوه إلى عالمه، هذا الحرف المحفوظ. والحرف الغلط هو كيلوه إلى ماذا؟ فإذا الإخبار بهذا الحديث ولو كان راويه من أحد الرواة الثقات إخبار بخلاف الحقيقة والواقع، أليس كذلك؟ بغض النظر عن نية علي بن المديني ماذا أراد، بغض النظر عن نية علي بن المديني ماذا أراد، حكم الإمام أحمد على الحديث بأنه ماذا؟ كذب وخطأ، وأنكره على علي بن المديني أن يرويه، لما في هذه الرواية من استغلال للجهمية في تقوية باطلهم وبدعتهم، واضح؟ وهذا قد ذكره الحافظ الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد في ترجمة الإمام علي بن المديني رحمه الله. ولذا نجد أن الحافظ ابن المديني رحمه الله لما أجابه الفتنة ووقع منه ما وقع لم يترك الأئمة حديثه ويطرحوه، وقال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم له من الميزان قال ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، أي الخطأ في الرواية والخطأ يعني الوقوع في بعض الذنوب. المقصد أن هذا من طرائق العلماء في وصف الأخبار المخالفة للواقع، المخالفة لماذا؟ للواقع. لما كان الأمر كذلك فالخبر الذي يردنا محتمل للكذب ومحتمل لماذا؟ للصدق. ذهب العلماء للنظر في كيفية إثبات صدق المخبر، بحثوا عن الكيفية في إثبات صدق ماذا؟ المخبر بهذا الخبر، فوضعوا جملة من القواعد وجملة من الأمور ينظرون فيها هل صدق أو لم يصدق. وهذه الأخبار التي ترد قد يرويها جمع 10، 20، 30، 50، 100، وقد يتفرد بروايتها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، نعم هم مختلفون أو متغيرون في العدد والكمية. فلهذا قالوا أن الأخبار إما أن تكون متواترة وإما أن تكون ماذا؟ آحاد. إذن هذا التقسيم من حيث ماذا؟ تعدد طرق الخبر، أو باعتبار ماذا؟ باعتبار وصوله إلينا، قد يكون عن تناقل الكثير عن الكثير، أو القلة عن القلة، الواحد عن الواحد إلى آخره. فهذا وصف لحال الأخبار. من حيث التنظير هذا لا إشكال فيه، من حيث التنظير العقلي أن الأخبار محتملة هذا ومحتمل هذا، لكن سيأتي معنا أن الإشكال ليس هنا، الإشكال في أمر آخر. طيب، الخبر يطلق ويراد وله معان ثلاثة. الخبر له معان إيش؟ ثلاثة. المعنى الأول مرادف للحديث، يعني لفظ الخبر ولفظ الحديث كلاهما بمعنى واحد، وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير زاد بعضهم أو صفة خلقية أو خلقية، فلا مغايرة ولا إشكال في هذا. وما نوع آخر أو معنى آخر يطلق أنه أعم من ماذا؟ من الحديث، فهو يشمل الحديث وغير الحديث، موقوفات، مقطوعات إلى غير ذلك. فالخبر يشمل ما رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه، نعم. وعلى هذا فكل حديث خبر ولا عكس، لأن الخبر قد يكون حديثا وقد يكون ماذا؟ غير ذلك. ومعنى ثالث أنه يغاير الحديث، قلنا الأول يوافق الحديث والثاني أعم والثالث يغاير. فخص الحديث بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما يروى عن غيره، ما يروى عن غيره من الصحابة أو التابعين أو غيرهم، نعم. فهي مغايرة، فهي يعني لفظة مغايرة للحديث. وهناك لبعض أهل العلم من أهل خراسان اصطلاح صاروا عليه، فيسمون الموقوف أثرا والمرفوع خبرا، يخصون الأثر، يخصون الموقوف على الصحابة، نعم، بماذا؟ بالأثر. والمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ بالخبر، بالخبر. ومن أهل العلم من الحديث من يستخدم الأثر والخبر، نعم، يسمون المرفوع والموقوف كله أثرا، كله أثرا، كما فعل هذا الحافظ بن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وكذلك ماذا فعله في تفسيره جامع البيان، وكذلك فعله الحافظ الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار، وغيرهم من أهل العلم. ولا إشكال في هذا ولا مشاحة، إنما البيان ليتنبه في مثل هذه الإطلاقات وهذه التعبيرات. قوله رحمه الله إما أن يكون، أي الخبر، له طرق بلا عدد معين. الطرق يريد بالطرق يعني الأسانيد، يريد بالطرق ماذا؟ الأسانيد. والإسناد أو السند قد عرفه المصنف عندكم في النزهة بقوله حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، هذا هو السند أو هذا الإسناد، بمعنى إخبار المحدث بالحديث، إخبار المحدث بالحديث بذكره لطريقه، بذكره لطريق الحديث الموصل إلى منتهاه. أما المتن فهو ماذا؟ ما انتهى إليه الإسناد من الحديث. قال الناظم: والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث من الكلام والحديث قيدوا. ما ينتهي للإسناد هذا المتن، قد يكون مرفوعا، قد يكون موقوفا، قد يكون مقطوعا على التابعين أو من دونهم. هذا متن يعتبر متنا. فالإسناد هو ماذا؟ سلسلة رجال الإسناد الموصلة إلى المتن، والمتن ما انتهى إليه ذلك الإسناد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. قال: أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر. قد اختلف العلماء في تحديد العدد في المتواتر، ولهذا عبر بلا عدد خروجا من الخلاف. فلو قال بعشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعة أو سبعين أو إلى آخره للزمته الأقوال الأخرى، فخرج من الخلاف بقوله بلا عدد معين. وهذا هو الصحيح، أنه لا حد للمتواتر، نعم، إنما هو عدد كثير. قال: أو مع حصر، أن ينقل الخبر بطريق محصور أو طرق محصورة بما فوق الاثنين ثلاثة، نعم، أو أربعة، أو بهما أي بالاثنين أو بواحد، بطرق ثلاثة أو أربعة، أو بطريقين، أو بطريق واحد. فالأول بعد هذا اللفظ نشر، قال: فالأول المتواتر. الضمير بقوله فالأول راجع إلى ماذا؟ إلى قول بلا عدد، طرق بلا عدد. المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. نعم، هنا ننبه أيها الإخوة إلى مسألة، وأرجو أن تتسع صدوركم للشرح، لأننا نحن نريد أن نفتت عبارة الحافظ وأن نقف على ما هو صواب منها مما هو ليس بصواب، ولا بد من تحرير الكلام وتنظيره. والعلم عند الله جل وعلا فيما نقول، ولا ندعي العصمة في القول، فالخطأ وارد والكمال عزيز. قلنا سابقا أن من العلوم التي قد دخلت علم أصول الحديث كغيرها من العلوم، كما دخل أهل الأهواء في باب اللغة، ودخلوا في باب الأصول، ودخلوا في أبواب أخرى وفي التفسير وغير ذلك. فلك أن تنظر وتتأمل في تفسير الزمخشري، تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبرة تامة باعتقاد أهل السنة حتى تستخرج منه ماذا؟ هذه الانحرافات والاعتزاليات بالمناقيش فيما دسته في كتابه بين السطور. فهذا العلم، أعني علم الحديث، كذلك دخل كما تقدم تقريره، وليس هو من العلوم التي هي ماذا؟ بمعزل عن سطوة أولئك. تقدمة لا بد منها. أسأل: ما الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ نعم، التسليم والقبول والانقياد، أليس كذلك؟ والطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا، أليس كذلك؟ وما كان عندهم ماذا؟ تفريق: يا عمر، يا أبا موسى، أفاد عندك علما قطعيا أو ظنيا؟ هذا العلم الذي وصل إليك يقيني أم ضروري أم نظري؟ سمعنا وماذا؟ وأطعنا. ولعلكم قرأتم في نصوص السنة الشيء الكثير من إنكار بعض الصحابة على بعض أنه روى له حديثا ثم يأتي بخلافه ويفعل على خلافه أو يفعل خلافه، صحيح؟ كما فعل ماذا؟ ابن عمر لما نهى ذاك عن الخذف بالحصى ثم عاد فأعاد عليه منكرا، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النهي عن الخذف بالحصى ثم تفعله، وأنكر عليه. فالتسليم هو الذي كانوا عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رقي أحدهم الآخر سأل أحدهم الآخر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العلم الذي يبحثوه، وهذا هو العلم الذي يجب أن يبحث. فعلم الحديث من علوم الآلة، أليس كذلك؟ كعلم أصول الفقه علوم آلة يتوصل بها إلى فهم دلالات النصوص، أعني الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ فليس هذا العلم بمعزل من ماذا؟ من تلصص اللصوص ودخولها للوثة. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم التسليم والاتباع والانقياد، فما كان عندهم ماذا؟ هذا التفريق. من حيث النظر والعقل كما قلنا أن الأخبار قد ترد عن جمع وقد يأتي بها واحد، صحيح؟ هذا من حيث العقل وارد، قد يتوارد الجمع فيروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد يأتي واحد فيروي كحديث الأعمال بالنيات. فالتسليم بهذا والتسليم بذاك، الواجب العمل والاعتقاد بما دلت عليه تلك النصوص. لا نقول أن هذا النص، أعني المتواتر، يفيد العلم من غير بحث في إسناد، هذا كلام غلط كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم، بل هم تناقضوا، الذين قرروا هذا تناقضوا فيه. وكذلك العمل والاعتقاد بما دل عليه حديث الخبر الواحد. فمما أدخله علماء الكلام ونفثوا فيه وشغبوا به دلالة هذه التقسيمات وإفادتها حتى يصلوا بك إلى ماذا؟ إلى اعتقادهم الفاسد. الآن أبواب الاعتقاد، نصوص الصفات، أما هي كلها أحد؟ كلها أحد، أكثرها من الأحد، أليس كذلك؟ فهم يقول لا نحتج إلا بالمتواتر. كم من متواتر عندكم؟ ناس قالوا 10 أحاديث، ناس قالوا 20، ناس قالوا 100، إلى مختلفوا واضطربوا. قل 100، قل 10، قل 20، ليس في كثير منها هذه النصوص التي نعتقدها ويجب اعتقادها. وسار عليها أحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وابن عيينة وابن المبارك وهؤلاء الأئمة الأخيار، رووها وعملوا بها واعتقدوها. فهذه من شبهات الشيطان التي أجراها على ألسنة القوم فنثرها هنا وهناك، فنثرها هنا وهناك. إذن لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسارة الأمة هذا التقسيم. عندهم إذا صح الحديث والخبر وجب العمل به، وجب العمل به، التسليم والانقياد. هذا التقسيم للوصول إلى هذا التقرير المبتدع هو افتعله المبتدع، افتعله أهل الكلام والمبتدع ليروجوا بدعهم. ونقرأ لكم كلام الحافظ ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. قال معلقا على كلام الطحاوي رحمه الله، ما هو قول الطحاوي؟ قال: والإيمان هو الإقرار، لا انفكاك بين علم وصول الحديث وعلم الاعتقاد أو غيره، كلها متلازمة كما قلنا. قال: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم، ولا شك أن يلزم ذلك ويتبعه ماذا؟ العمل بالأركان. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق، من غير تفريق بين متواتر أو آحاد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بين الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الحافظ العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرحه في صفحة 54 بعد 300 من هذه النسخة، قال: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. علق قال: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، إلى آخر كلامه رحمه الله، وتكلم عن خبر الواحد ودلالته وإفادته. إذن هي لوثة، أقول هي لوثة، أقول من حيث التقسيم العقلي والنظر هذا نعم وارد، لكن من حيث الدلالة والإفادة ماذا يراد؟ وعلى ماذا يعولون؟ وحول ماذا يدورون؟ وسيأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى. ومما يدل أنا على أن هذا التقسيم وعلى أن التواتر الذي يبحثونه ليس من مباحث علوم الحديث، أنا أقول هذا مما أدخل، أليس كذلك؟ أقول مما يدل على أنه ليس من مباحث علوم الحديث كلام الحافظ ابن الصلاح، حيث قال في كتابه المشهور بين الناس بماذا؟ بالمقدمة أو علوم الحديث ابن الصلاح، والصحيح أن اسمه معرفة أنواع علم الحديث، هذا اسم الكتاب الصحيح، اسمه معرفة أنواع علم الحديث. قال رحمه الله في كتابه آنف الذكر، قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه، أهل الحديث لا يذكرونه فيه، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص. نحن لا ننكر وجود الأحاديث المتواترة أو أنه تواتر وجاء وتواتر ومن هنا وهناك، لكن المعنى الخاص ليدلل به على ما قاله وقرره ابن أبي العز وغيره لا يستعملونه على هذه الصفة. قال: وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص، المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب يعني البغدادي قد ذكره ففي كلامه أنه اتبع رواياتهم، يعني روايات من؟ أهل الفقه والأصول، أهل الفقه والأصول، فهو ينقده ويلحظه عليه. ونقل ابن أبي الدم الشافعي أيضا أن الكلام عن المتواتر بهذا المعنى إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين خلا الخطيب، فإنه ذكره تبعا للمذكورين، يعني من؟ الأصوليين. ويقول الحافظ النووي رحمه الله في التقريب: ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يكاد يذكره المحدثون ولا يكاد يوجد في رواياتهم. أعيد كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، حصل سقط ونقل. قال: وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه أنه اتبع فيه غير أهل الحديث، هذا كلام ابن الصلاح سبق نظري عن هذا السطر. قال: قد ذكره وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه أنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، صناعة أهل الحديث لا تشمل هذا النوع، ولا يكاد يوجد في رواياتهم، يعني روايات أهل الحديث. ويتفق معه كلام من؟ النووي رحمه الله وسابق له، فقال: المعروف المتواتر ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يكاد يذكره المحدثون ولا يكاد يوجد في رواياتهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه قد قرر أن البحث في المتواتر ليس من مباحث علم الحديث، يعني علم الإسناد، فقال في النزهة، قال: وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل. ما هو الأصل؟ النخبة، حيث قال عندكم بشروطه هنا. قال: إنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية، على هذه الكيفية المذكورة والتي عبر عنها ابن الصلاح بماذا؟ المشعر لا يذكرونه باسمه الخاص، المشعر بمعناه الخاص. قال: لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث في صحة فيه أو يبحث فيه صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. إذن الحافظ رحمه الله يشهد أن هذا القسم ليس من مباحث إيش؟ الإسناد التي بها يتوصل إلى التصحيح والتضعيف والبحث عن ماذا؟ عن الرجال، كما قال يحيى بن سعيد: ليس صحة الحديث قرب الإسناد، ولكن الحديث أو صحة الحديث ماذا؟ صحة الرجال. هذا الذي نبحث فيه، هذا الذي نبحث ويبحث فيه. أما دلالة اللفظ، دلالة التواتر وأنه يفيد علما أو يفيد غير ذلك، هذه يعني من المباحث التي أدخلوها فشغبوا وتشوشت الناس. وقد يقول قائل: يا شيخ، بعض أهل العلم قد ذكر أن هذا المبحث يعني التواتر والتقسيم قد ذكروه، وأن الأخبار كذلك منها المتواتر ومنها الآحاد، نعم، وقالوا وإن كانت اقتسمت وانقسمت لكن الأخبار الآحاد وإن كانت لا تفيد علما إلا أنها توجب العمل، أليس كذلك؟ كما قرره من؟ ها؟ نعم؟ لا، الشافعي ما قرر هذا، الشافعي ما قرر إلا الحق، قرر هذا ابن عبد البر وذكره في مقدمة التمهيد وغيره وتبعه بعض أفاضل أهل السنة. فاسمع إلى جواب الإمام أحمد عمن يقول هذا القول. سأله أبو بكر المروذي رحمه الله الإمام أحمد قائلا: ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب إيش؟ علما. هي المقولة نفسها، أليس كذلك؟ قال ماذا أجاب؟ قال: فعابه الإمام أحمد، عاب هذا الكلام، فعابه وقال: ما أدري ما هذا، ما أدري ما هذا، هذا كلام يعني ماذا؟ محدث لا يعرف. ذكره أبو يعلى القاضي رحمه الله في العدة في أصول الفقه في 93 و800. والإمام أحمد رحمه الله لا يخفى على أحد شدة تعظيمه للسنة، وأن الخبر إن ثبت عنده وصح عمل به وقال ودعا إليه. هل يتصور في حديث أفاد أوجب علما ولم يفد عملا؟ أنا أسألكم، حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنسان نام عن صلاة لعذر شرعي أو نسيها لهذه الأعذار الشرعية ثم تذكر، ما الذي استقر في نفس المؤمن؟ يجب عليه أن يفعل أو لا؟ هل يشك إنسان في أن هذا الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مما شغب به المتكلمون على أهل الحديث وعلى بعض الناس، قالوا: يا أخي هل تجزم أن رسول الله قاله؟ أليس الخطأ وارد؟ نقول: نعم الخطأ وارد، لكن ليس الأصل فيه الغلط، ليس الأصل فيه الغلط، بما أنك قد ثبت أنه ثقة ومحصت الخبر وثبت صدق الراوي وبان معدنه وكان من معادن الصدق كما قال مسلم رحمه الله والأمانة، وجب قبول خبره، ولا مانع في أن تقول قال رسول الله وتثبت. هذه الصحيحين وهذه كتب السنة غيرها التي اشترطت الصحة يسند فيقول قال رسول الله ويجزم. الإمام أحمد يستدل على آحاد الناس وغير الناس وعلى اعتقاده السني رضي الله عنه ورحمه بأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ يجزم بقولها، يجزم بقولها. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الآيات في هذا، وذكر آية: واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة فسمعت، وذكر الحكمة قال: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له من هذه الطبعة، قال رحمه الله في قوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: هو دليل على أن من لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه. قال: ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة، من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. قال: ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أولى به منها. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية، أو تحصل هذه الأولوية، أو تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره، واطمأن إليه أعظم اطمئنان، أعظم من اطمئنانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته، إنما يتلقى من دلالة العقول، وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين. لا يفيد ماذا؟ اليقين، يعني يفيد ماذا؟ الظن. إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن هذا وما شابهها، التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع إلى غيره. ذلك هو الضلال البعيد، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه، وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده. إذن هذه المقولة مقولة فاسدة، واضح؟ مقولة ماذا؟ فاسدة. وعندما نقرر مثل هذا الكلام لا يعني بالضرورة كما قلت وأعيد نفي أن يوجد أحاديث ماذا؟ متواترة. ولكم أن تراجعوا كلام الإمام، والوقت قصير، شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو في المجموع في الصفحة 48 حتى 51، ترى هناك ما يدل على ما قلناه لكم، نعم، من أن هذا الذي شغب به المتكلمون على أهل الحديث ليس مسلما، وله أيضا كما سبق أنه ليس من مباحث علم الحديث، وله من مباحث الإسناد. الجزء 18 الصفحة 48، وهو السؤال: فصل. أما عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين، فلفظ المتواتر يراد به معان، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، يعني يحصل التواتر بكثرة العدد. ويقول: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، وهذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفات المخبرين، بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر، يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة، وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف. هذه قرائن، ليس إذن حد محدود، ليس هناك حد محدود. وسنأتي إن شاء الله إلى الكلام حول القرائن وما يتعلق بها. فإن انظروا إلى هذا الكلام في كلام شيخ الإسلام في هذا المجلد. هنا تكلم أيضا الحافظ ابن قدامة رحمة الله عليه المقدسي في رسالته اليسيرة هذه المعروفة المشهورة السنية السلفية في ذم التأويل، ذم التأويل، أسند رحمه الله إلى أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحت به الرواية، ما متواترت، صحت سواء جاءت متواترة أو جاءت ماذا؟ آحادا، وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، يعني السلف الأول، إلى غير ذلك. وقرره وكرره في مرات وأماكن أخرى كثيرة جدا في هذه الرسالة في وجوب التسليم لما صحت به الرواية ونقلته العدول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح هذا فقوله رحمه الله: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه. نقف عند هذا المعنى ونكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. قد يكون هناك طول في الجواب أيها الإخوة أو في الشرح للحاجة إليه، وقد لا نحتاج إلى هذا التطويل في كل مرة، لكن